الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا في التعليق على كتاب نخبة الفكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى مسألة جهالة الراوي، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي. قال رحمه الله: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح، وقد يكون يعني هذا الراوي مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنف فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. طبعا كل هذا سنفصله إن شاء الله. قال بعدها الحافظ ابن حجر: قال: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه، أي روى عنه واحد، فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا فمجهول الحال. قال: ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. إذن هذا كلام الحافظ ابن حجر في مسألة جهالة الراوي، فبين أنواع جهالة الراوي وبين أيضا أسبابها. فالجهالة ما هي؟ الجهالة هي وصف يلحق الراوي فلا يعرف بجرح ولا تعديل، هذا هي الجهالة. احنا قلنا في تعريف الحديث الصحيح، طبعا دائما في كل أنواع الحديث يرجع إلى تعريف الحديث الصحيح، فإن علم المصطلح متفرع عن هذا التعريف. وقلنا أن الراوي لابد أن يكون عدلا ثقة، أي معروفا بالثقة ومعروفا ومتصفا بالعدالة. هناك شيء نجهله، فسمي هذا الراوي بالمجهول، فهو لا يعرف لا بجرح ولا تعديل، فلا نستطيع أن نضعفه، فلا نقول هو ضعيف، ولا نقول هو ثقة وحديثه صحيح، لأننا لا نعرف حاله فهو مجهول. ثم بين الحافظ ابن حجر هنا سبب هذه الجهالة التي تلحق الراوي، وخلاصة ذلك يدور على ثلاثة أسباب. السبب الأول قال: وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. يعني هذا الراوي قد تكثر نعوته، فتارة يذكر باسمه، وتارة بلقبه، وتارة بكنيته، وتارة ببلده، ومرة بحرفته، وهكذا. فيظن بعض الرواة أو بعض الناس أن هذا المذكور هو راو آخر، وهو في الحقيقة نفس الراوي، غير أنه نودي وذكر باسم غير الاسم الذي اشتهر به بين الناس، فيكون هذا الراوي مشهورا بواحد من هذه الأسماء. ثم يأتي بعض الرواة فيذكره بغير الاسم أو اللقب الذي اشتهر به. قال الحافظ بن حجر هنا: قال: لغرض. وهذا الغرض ما هو؟ قد يكون هو الاختصار من الراوي، يعني عوض أن يقول أن هذا هو فلان ابن فلان، يقول: حدثني فلان النجار. فهمت؟ فليش؟ لأنه كان معروفا بهذه الحرفة، فلا يذكر اسمه، إنما يقول نجار، أو يقول: حدثني فلان الحلبي، نسبة إلى بلده، وهكذا. أو الراوي شك في اسمه، فلما شك في اسمه عاد إلى اليقين الذي عنده، وهو يعرف أن هذا من حلب، فقال: حدثني فلان الحلبي، لأنه عنده شك في اسمه. فقد يكون اختصارا، وقد يكون شكا، وقد يكون لأغراض أخرى. إذن هذا هو السبب الأول. والعلماء قد ألفوا فيه كتبا توضح هذا، منها كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق. هذا الكتاب يبين ويكشف فيه عن ما يظن أنهم عدة رواة، وهو في الحقيقة راو واحد. وقد صنف في هذا الخطيب البغدادي وعبد الغني المقدسي وغيره. إذن عندنا رجل سبب الأول ينادى ويذكر باسم غير الاسم الذي اشتهر به، فيظنه من قرأ سند الحديث بأنه راو آخر وهو في الحقيقة نفس الرجل، وهذا نحتاج أن يدلنا العلماء على أنه نفس الرجل. من أمثلة ذلك مثلا هناك راو يقال له محمد ابن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه آخرون أبا النصر وبعضهم أبا سعيد وهكذا، فظن البعض أنهم جماعة وهو في الحقيقة راو واحد. السبب الثاني من أسباب الجهالة كما قال الحافظ ابن حجر، قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، قد يكون هذا الراوي قليل الحديث، روايته قليلة، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى قلة الأخذ عنه، وهذا هو الذي صنف فيه العلماء كتبا باسم الوحدان. الوحدان وهو الراوي الذي لم يروي عنه إلا راو واحد، وإن قيل فلان بن فلان. فسبب الجهالة ما هي؟ هو قلة من روى عنه فكان مجهولا، يعني لأن عنده حديث واحد أو روى عنه شخص واحد فهو غير معروف، وضد هذا هو الجهالة. والسبب الثالث هو كما قال الحافظ ابن حجر أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات. السبب الثالث أن لا يسمى اختصارا، بحيث يقول الراوي حدثني رجل أو حدثني شيخ أو حدثني بعضهم أو حدثني ابن فلان، فهذا مبهم، لا ندري من هذا المقصود بهذا الكلام، فالكل رجال والكل شيوخ والكل يحدثون والكل طلاب علم، فمن المقصود بهم؟ هل المقصود ثقة ولا المقصود غير ثقة؟ وهذا الذي ألف فيه العلماء كتب ما تسمى بالمبهمات، ومن ذلك كتاب الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، كتب كتابا في المبهمات، وهي كتب حاول أصحابها يعني العلماء أن يكشفوا المراد بذلك المبهم من خلال تتبع الأسانيد، فهو يتتبع عدة أسانيد لهذا الحديث وعدة طرق حتى يعلم من هذا الرجل الذي قال حدثني فلان، من هذا فلان، ويتتبع حتى يصل إلى تعريف هذا الرجل، فإذا عرف ذلك أمكنه أن يحكم عليه، وإذا حكم على هذا الرجل في السند أمكنه أن يحكم على الحديث في جملته. وهناك من كتب كتبا في المبهمات وغير ذلك، وهذه المقصود بها المبهمات في المتون لا في الأسانيد. مثال ذلك كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، هذا المقصود به البحث عن المبهمات في المتون لا في الأسانيد. مثال ذلك قد يأتي كثيرا في بعض الأحاديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، جاء أعرابي فقال، فقام رجل فقال، هذا يتتبعه العلماء من هذا الرجل، وهو لا يضر لأن الحديث لا يتأثر بذلك، لكن معرفة ذلك قد يزيد علما. ومن العلم الذي يستفاد في معرفة الرجل المتكلم إذا كان هذا الحديث معارضا لغيره ولم يمكن لك الجمع وصرت تبحث عن ما يدل على النسخ، فإذا كان هذا الرجل الذي تكلم في هذا الحديث ممن تأخر إسلامه أو أسلم عام الفتح أو أسلم في حجة الوداع، فهذا يدل على أن القصة هذه متأخرة وربما كانت الأخرى قبلها، فهمت؟ فمعرفة ذلك مفيد جدا في معرفة الناسخ والمنسوخ، وأحيانا مفيد في فهم متن الحديث، لأن بحسب حال هذا المتكلم قد يحمل الحديث على نوع دون الذي حمل عليه لو كان غيره هو الذي سأل، وهذا بحثه عند أهل العلم وفي كتب شراح الحديث. الحافظ بن حجر لو قرأت في فتح الباري دائما يتتبع هذا ويقول هو فلان بفلان، ويستفيد من هذا فيما بعد في الترجيح أو في بيان معنى الحديث وغير ذلك من الأمور. ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. المبهم لا يقبل لأنه مجهول، ولو أبهم بلفظ يفيد تعديله. وهذه المسألة كثيرة وتمس الحاجة إليها الآن. فمثلا عندنا الآن كلام الحافظ بن حجر فيه أمران: الأمر الأول أن حديث المبهم غير مقبول، والثاني أنه لا يقبل ولو، وقوله ولو إشارة إلى الخلاف، قوله ولو أبهم بلفظ التعديل. ما معنى أبهم بلفظ التعديل؟ أن يقول إنسان حدثني من أثق به، أو حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم. وهذه المسألة لو تأملت وجدت أن البلوى بها عمت في وقتنا هذا وفي وقت قريب. كم من إنسان طعن في عرضه وانتهكت حرمته وفرق جماعة بسبب حدثني الثقة، وحدثني من أثق به، وحدثني فلان وقد زكاه فلان، وهكذا. وكأن هذا إذا أضفي عليه وصف الثقة فإنه قد صار معصوما من الخطأ. وهذا قد يكون ثقة لا يتعمد الكذب لكنه يخطئ، وقد يكون هذا الثقة أخذ عن كذاب، واضح؟ لأنه وثق بإنسان ليس بمحل لتلك الثقة، وغير ذلك من الأمور التي تجعل العبد يحذر. ومن أشهر الأمثلة على هذا أن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: حدثني من أثق به. وهذا الذي يقول عنه الشافعي وما أدراك حدثني من أثق به هو إبراهيم ابن أبي يحيى. وهذا الرجل قال عنه، يقول عنه الشافعي: حدثني من أثق به، خفي عن الشافعي حاله. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا الرجل قال: قدري جهمي، كل بلاء فيه ترك الناس حديثه. وقال عنه ابن معين: كذاب رافضي. وقال عنه علي ابن المديني: كذاب وكان يقول بالقدر. ومع هذا، هذا الرجل كان يحدث عنه الشافعي ويقول: حدثني من أثق به. ليش؟ لأن الشافعي كان لهذا الرجل في قلبه نوع تقدير، لأنه أحد شيوخه. فإن الشافعي مع حسن رأيه في هذا الرجل كان إذا حدث عنه دلسه وقال: أخبرني من لا أتهم. فالشافعي لا يوثقه صراحة، لكنه عنده ليس بمتهم بالكذب. وإن كان الشافعي مقر بأنه كان قدريا، لكنه كان قدريا لكن لا يتهم في الكذب. وهذا ما سيأتي معنا الآن إن شاء الله في مسألة رواية المبتدع وخلاف أهل العلم في ذلك الأمر. إذن الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: حدثني من أثق به، وهو إبراهيم بن أبي يحيى، وهذا الرجل فيه كل بلاء كما قال الإمام أحمد. ولهذا إذا جاءك إنسان الآن وقال: حدثني من أثق به، يقال: لست أنت أكرم على الله من الشافعي، وليس هذا الذي حدثك ربما أكثر أمانة من هذا الذي كان يروي عنه الشافعي، مع أنه كان فيه بلاء وبدع، واضح؟ فيدل هذا على أن العبد ينبغي له أن يحذر، لأن هذا الذي وثقته أنت ربما هو عند غيرك ليس بثقة، وإلى غير ذلك من الأسباب التي ذكرتها لك في أول هذا الأمر. هذه الجهالة بماذا ترتفع؟ احنا الآن قلنا أنواع الجهالة ما هي، وقلنا حكم هذا المبهم وأنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ يفيد تعديله. إذن المسألة الأخرى: بما ترتفع هذه الجهالة؟ ولهذا قال الحافظ بن حجر بعدها، قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. إذن هذا الكلام من الحافظ بن حجر أفادنا أن المجهول ليس على درجة واحدة، بل عندنا مجهولان: الأول مجهول العين، والثاني مجهول الحال. أما مجهول العين فهو الذي يروي عنه راو واحد فقط، ولم يعرف بجرح ولا تعديل. مجهول الحال ما روى عنه اثنان فصاعدا، ولم يعرف أيضا بجرح ولا تعديل، وهذا الذي يسميه بعض أهل العلم المستور، وهي كلها هذه اصطلاحات. واضح؟ إذن عندنا مجهول عين روى عنه واحد، مجهول حال روى عنه اثنان فصاعدا، يفترقان في عدد من روى عنهما، ويجتمعان في أن كليهما لم يعرف لا بجرح ولا تعديل. واضح؟ وهذه مسألة، يعني لو ضربت لك مثلا في واقعنا ستفهمها. فإن بعض الأسر يتكرر فيها أسماء أشخاص ثنائية وثلاثية، فمثلا يكثر اسم عبد الله بن عبد الرحمن، وهذا الاسم ربما حمله 20 شخصا. فلو سألك أحد عن رجل من تلك القرية اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، فهنا لا يمكن أن تصدر حكما واحدا في هؤلاء القوم. ليش؟ لأن هذا الاسم يحمله 20 شخصا، بل ستسأله أسئلة تحاول أن تحدد بها من المقصود من هؤلاء الذين جميعهم يسمى عبد الله بن عبد الرحمن. فتقول له تقصد فلان الذي درس في مدرسة كذا، والذي يسكن في حي كذا، والذي يعمل عمل كذا، فأنت كل مرة تسأله سؤالا كلما قللت إمكانية أن يكون هذا أشخاص كثيرين، وحددت أكثر، وكلما سألت كلما أزلت جهالة العين التي كانت على هذا الرجل. فإن كان هذا الرجل معروفا عندك علم بحاله، فإنك تقول هذا ثقة أو غير ثقة، فترتفع جهالة الحال. إذن لابد من الأسئلة ومن التمحيص والبحث حتى تعرف من المقصود به، وحينها إن كان عندك علم بحاله أصدرت عليه ذلك الحكم. ومجهول العين أشد ضعفا من مجهول الحال، وكلاهما ضعيف، لأن مجهول الحال قلنا بين يروي عنه اثنان فأكثر، فهو أشهر، والأول واحد فقط، والكل ضعيف، لأنه لم يعرف لا هذا ولا هذا بجرح ولا تعديل مع قلة من روى عنهما. وهناك أمور وتفصيلات في هذا الباب لا يتسع المقام لذكرها ومحلها في المطولات، لكن المسألة التي قد يستفاد منها هنا أن جمهور أهل الاصطلاح على هذا التفريق، أي أنهم يفرقون بين مجهول العين ومجهول الحال باعتبار عدد الرواة عنهما. والتحقيق كما قال ابن رجب وغيره لا عبرة بمجرد العدد في الرواية عن المجهول، ليس العبرة بعدد من روى. يعني احنا قلنا الآن بأن مجهول الحال أقل ضعفا من مجهول العين. ليش؟ لأن هذا روى عنه اثنان فأكثر، وهذا واحد. والصحيح والله أعلم أن هذا غير معتبر، وأن عمل الأئمة على غير هذا كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره. فإنه لا عبرة بمجرد العدد في الرواية عن المجهول، إنما العبرة بأمرين: الأمر الأول بالشهرة، والثاني برواية الحفاظ والثقات عنه، فتنظر إلى شهرته بين الناس، والثاني ينظر في عدد أو الحفاظ الذين رووا عنه. ولهذا لما قيل الإمام أحمد عن رجل قال إن روى عنه، قالوا له فلان، قال إن روى عنه ابن المبارك وإن روى عنه فلان فخذ عنه وإلا فلا. فهذا يدل على أن العلماء كانوا يعتبرون الرواة الذين ينقلون عن ذلك السلام طلع الرواة الذين ينقلون عن ذلك العالم. فمن روى عنه إمام ثقة ليس كمن روى عنه من هو دون ذلك بكثير. المسألة التي تليها وهي رواية المبتدع، وهذه مسألة بحثها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى هنا، فقال ثم البدعة، والبدعة من أسباب الطعن البدعة من أسباب الطعن في الراوي. نتكلمنا عن الجهالة والآن نتكلم على البدعة. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجزقاني شيخ النسائي. إذن عندنا في كلام الحافظ بن حجر هنا حكم، وهو أن البدعة، عفوا، عندنا تقسيم للبدعة، بدعة بمكفر وبدعة بمفسق. احنا نشرح كلام الحافظ بن حجر إجمالا ثم نذكره تفصيلا. عندك مكفر وعندك مفسق، والحكم يختلف باختلاف البدعتين. فالبدعة المكفرة الجمهور لا يقبلون رواية صاحبها، والثاني وهو البدعة المفسقة يقبل أهل العلم بدعته، عفوا، روايته بشرطين. عفوا، بشرط، وهو أنه إن روى حديثا لا يقوي بدعته قبلناه، وإن روى حديثا يقوي بدعته لم نقبله. هذا مجمل كلام الحافظ بن حجر، وهذا نستفيد منه أن الإحداث في الدين نوعان: إحداث أكبر وإحداث أصغر. أما الإحداث الأكبر فهو البدع الكفرية، والإحداث الأصغر هي سائر البدع المفسقة، مثلا صلاة الرغائب أو قيام نصف الليل مثلا من رجب، وإحداث شعائر جديدة، بدعة المولد، بدعة الاحتفال بالإسراء والمعراج، وغير ذلك من الأمور التي يقع فيها الناس، كبدعة قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، بدعة الأذكار جماعة بصوت واحد، وهكذا. هذه كلها بدع مفسقة وليست بدع مكفرة. أما البدع المكفرة هنا فليس المقصود بها البدع التي اتفق السلف على التكفير بها، لا، البدع التي اتفق السلف على التكفير بها كبدع الجهمية وغلاة الرافضة فهذه لا تدخل في هذا، لأن هذه لا خلاف في عدم قبول رواية أصحابها، لأنهم معدودون في الكفار أصلا، واضح؟ لكن المقصود هنا بالبدع التي حكي فيها خلاف بين السلف، فهذه هي التي تدخل في تحرير محل النزاع. وهذه البدع الكفرية جمهور أهل العلم على أنهم لا يقبلون رواية أصحابها. بقي لنا ماذا؟ بقيت البدع المفسقة وهي التي دون ذلك، وهذه قال الحافظ بن حجر يقبل رواية صاحبها إلا في حالين: الأولى إذا كان داعية، أي داعية إلى تلك البدعة، والثاني إذا روى ما يؤيد ويقوي بدعته. وهذه المسألة الأخيرة التي ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى اعترض فيها عليه، والاعتراض يكون بماذا؟ بتطبيقات أئمة الحديث وعلى رأسهم الشيخان البخاري ومسلم، فإنهما رحمهما الله تعالى رويا عن أقوام كانوا دعاة لبدعهم ولم يفرقوا بين الداعية وغيرهم، وربما رووا عنهم أمرا قد يكون في ظاهره يؤيد تلك البدعة. ليش؟ لأن الأئمة كانوا يقولون، فمثلا لو نظرت إلى البخاري ومسلم، نضرب مثال، أخرجوا لنماذج من هؤلاء المبتدعة الدعاة، ومن ذلك عمران بن حطان السدوسي الذي فرح وأنشد الشعر لما قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخذ قاتله، ولهذا قال يا ضربة من تقي، يعني يقصد عبد الرحمن بن ملجم التقي، قال يا بربة من تقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قد رد عليه الأئمة فقالوا يا بربة من شقي ما أراد إلا ليبلغ بها من ذي العرش خسرانا إني لأذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. وقال آخر في قصيدة هي أطول قال في آخرها عن عبد الرحمن بن ملجم قال إني لأذكره يوما فألعنه أيضا وألعن عمران بن حطانا. أي إذا ذكر هذه الموطن هذا الموطن وذلك تلك الجريمة النكراء لعن عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه ولعن أيضا عمران بن حطان الذي أثنى على ذلك المجرم. وهذا الرجل عمران بن حطان كان على طريق سوي لكنه تزوج امرأة من الخوارج فأردته وأهلكته وصار من الخوارج القعدية الذين لا يخرجون هم بأنفسهم غير أنه كان ممن يزين الخروج. وأيضا من هؤلاء أبو الحسان الأعرج وهذا أيضا من الخوارج. وقد قال أبو داود ليس أهل في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج لأنهم كانوا يصدقون في الحديث. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعرج والسبب أن الخوارج يستعظمون الكذب لأن الكذب عندهم كبيرة والكبيرة عند الخوارج مخرجة من الدين وعليه فكانوا يخافون من هذا الأمر. ومن هؤلاء أيضا المبتدعة شباب ابن سوار فقد كان مرجئا وداعية إلى الإرجاء كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقد أخرج له الشيخان والإمام أحمد في مسنده. وهكذا حتى قال الذهبي عن رجل اسمه أبان بن تغلب قال أبان بن تغلب صدوق في الحديث شيعي جلد ولكنه صدوق في الحديث. ثم قال فلنا صدقه وعليه بدعته. فمن تطبق عفوا فمن تأمل تطبيقات الأئمة في هذا الباب وجد أنهم يروون عن أقوام كانوا من الدعاة إلى تلك البدعة. فإذا أثبتنا صحة الحديث يروي ما يؤيد ولا لا يؤيد فنحن نقول إن ثبت هذا الحديث فليس هناك حديث في الوجود يؤيد بدعة وإنما البدعة هي من أهواء الناس وتحريف الشريعة وإلا ليس هناك نص يؤيد بدعة. النص حق والأهواء هي التي تتسلط على النصوص. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقوله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون فأثبت الله لهم الزيغ قبل اتباع المتشابه. فهؤلاء جاءوا بأهواء وبأهواء مضلة أردتهم المهالك. والخلاصة أن تطبيقات الأئمة على قبول رواية المبتدع الذي ثبت صدقه في حديثه وعليه فإن هذه المسألة ليست مما يوافق عليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله جل وعلا أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.